وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا تلك الأيام نداولها بين الناس منكم ويعلم الصالحين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أدعو آل محمد. Thank you.